الماضي أو أجوبة سؤال الدرس الماضي، هل تكرمتم ترسلونها إلى هنا حتى يعني يأخذونها الإخوان في اللجنة العلمية وينظر فيها الشيخ في آخر الدرس؟ شكر الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في قراءة كتاب اللمعة للإمام الموفق بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، وقد وقفنا فيه على مسائل ذكرها في أشراط الساعة. نعم، ولا بأس أن تريد، ويجب الإيمان بكل ما أخبر الله أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلنا أحسن الله إليك، وسواء في ذلك ما عقلناه أو وجهلنا ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما. فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم، هنا المصنف رحمه الله لما ذكر عذاب القبر هنا فرق بين العذاب وبين فتنة القبر، قال بعد ذلك: العذاب وفتنة القبر حق. والفتنة هي سؤال الملكين، الفتنة هي سؤال الملكين، من هما؟ منكر ونكير، يسألان عن ثلاث مسائل، وهي: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه المسائل هي لجميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم وكذلك المنافق. والدليل على ذلك ما في الحديث الصحيح المشهور في الصحيحين وغيرهما، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مسائل القبر قالوا: أما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، إلى آخر الحديث. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في الأنبياء هل يسألون أو لا يسألون، وعلى كل حال يعني أهل السنة لهم خلاف في هذا معروف مشهور. إذا صح هذا، وإذا لم يصح فلا يلزم الإنسان أن يعتقد شيئا لم يصح، وهكذا غير المكلفين كالصغار، وقد ذكرنا هذا في الموطأ في درس سابق، وهو مذهب لأبي هريرة أن غير المكلفين يسألون كالصغار والمجانين وأشباه. وهذا يميل إليه القيم رحمه الله من قبله شيخ الإسلام، وهذا كله لتعظيم أمر القبر حتى يثبت الإنسان على هذا التوحيد الذي مات عليه الذي سيموت عليه. واستثنى العلماء من ذلك الشهيد كما ثبت هذا في النسائي وغيره، أنه لا يسأل إكراما له للشهيد. الشهيد هو الذي يقتل في الغزو في سبيل الله أمام الكفار، مو بالشهيد هل يفجر نفسه هذا ويزعم أنه في سبيل الله، هذا مسكين قتل نفسه نسأل الله العافية. وهكذا المرابط في سبيل الله يستثنى من ذلك كما ثبت في هذا الحديث في صحيح مسلم تكريمة للمجاهدين في سبيل الله. وسنأتي على تفصيل بعض هذه المسائل التي أجمله المصنف رحمه الله. فذكر هو رحمه الله الكلام على المسيح الدجال، ثم تكلم على المسيح عيسى بن مريم. والمسيح الدجال هو فعيل بمعنى مفعول، أي ممسوح، لأنه ممسوح عينه اليمنى، لا وجود لي بخلاف العين، لا وجود لعين أصلا بخلاف العين الثانية، فإنها ناتئة طافية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسيح الدجال الذي هو المسيح بن مريم الذي هو عيسى بن مريم عليه السلام، هو فعيل بمعنى فاعل، لأن الله أخبر في كتابه أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فيمسح عليه على هؤلاء فيبرؤون بإذن الله، وكذلك إحياء الموتى يمسح عليه فيحيي بإذن الله. في أشياء من المعجزات التي أعطاها الرب تبارك وتعالى لعيسى عليه السلام. وأما النجاة من هذا الدجال فينبغي أن نعرف أن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة عظيمة لم يمر الأرض مثلها، لأنه يمر في جميع الأرض ويمكث 40، وطريقة وكيفية مروره كالغيث استدبرته الريح من سرعته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور لا ندري عنها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها ونحن نصدق بها، قد جاءت هذه في الصحيحين وفي غيرهما، جاء فيها شيء كثير من أوصافه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة أنه أخبر عن أشياء من المسيح الدجال لم يخبر أو لم يخبر بها نبي قط قبله. وطريقة النجاة منه في عدة أمور، الأول هو أن من سمع به فلينأى عنه كما في حديث عمران بن حسين، والأمر الثاني أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف، قد ثبت الحديث في صحيح مسلم أنها من النجاة منه من هذا المسيح الدجال اللي هو حفظ 10 آيات. وكذلك اللجوء إلى 4 أماكن أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة أماكن، الأول مكة، والثاني المدينة، والثالث بيت المقدس، والرابع نعم حسن جزاك الله خير الطور. وقد ورد هذا في صحيح مسلم، قال أحرز عبادي إلى الطور، يقول الله يقول عيسى عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى لعيسى أحرز عبادي إلى الطور. وجاء التصريح بأنه لا يمر بالطور أو لا يقدر على إخراج أهلها. أما في الصحيحين الذي فيهما مكة والمدينة عليها ملائكة تحرسها، بخلاف بيت المقدس والطور فإن هذه في الصحيحين، لكن قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وصح الحديث فيهما. كذلك المؤمن إذا علم ضعف إيمانه فلا بأس من الفرار منه، وهذه من حكمة العاقل أنه إذا دهمه عدو لا يقدر على دفعه فإنه يفر منه، وهذا من الحكمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن بسند صحيح: سيفرن الناس من الدجال في الجبال، يهربون إلى عالي الجبال خوفا من فتنته. يا تسلم له وتقر نبوته في الأول هو يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية فيما بعد ما جاءت بذلك الأثار، أو وإلا يقصد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، وهذا هو الأمر الرابع ومنها الرابع والخامس اللي هو الصبر بالحق أمامه لمن يقوى على ذلك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي في مسلم لما ذكر قصة الشاب الذي في المدينة أنه من خير أهل الأرض، والحديث بطوله في صحيح مسلم لما يشق في الشقتين ثم يعيده الله تبارك وتعالى بإذنه فلا يقدر عليه الدجال، ويكون هذا آية من آيات الله في ذلك الزمان على كذب هذا الدجال. والدجال هو من ولد آدم كما صح في ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم غير ذلك فهذا لم يأتي ببينة على ذلك، والأحاديث الصحيحة لا تثبت إلا أنه من ولد آدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الكلام على عيسى عليه السلام، إلا أن ها هنا مسألة في الدجال وهي تكلم عنها العلماء رحمهم الله في الحكمة من حفظ 10 آيات في سورة الكهف أمام الدجال لتقليل فتنة الدجال. لو لاحظنا أول سورة أنها افتتحت بالعبودية لله تبارك وتعالى من الحمد والثناء عليه، وهذا أصل عمل المكلف وأصل ورأس ماله وهو التوحيد. ثم ذكرت قصة أصحاب الكهف الذين أنجاهم الله تبارك وتعالى بالتوحيد والصدق معه سبحانه وتعالى، فكان هذه الآيات لها أثر في تثبيت النبوة. وأنا أدعو الحقيقة طلبة العلم دائما إلى تأمل آيات الكتاب العزيز حتى في الرقية. ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام تيمية أنه كان يقرأ على رجل فيه دمل أو دمامل آذته، فكان يقرأ عليه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر وصرت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ويكررها. وهذا الحقيقة من العمل بالقرآن، الإنسان يتفكر ويتأمل في هذه الآيات ما فيها من الشفاء وما فيها من الخير وما فيها من الإصلاح. ثم تكلم المصنف رحمه الله على نزول عيسى عليه السلام، وقد أنكر بعض المعتزلة والجهمية نزوله في آخر الزمان، مع أن ظاهر القرآن وصريح السنة يثبت نزوله، إلا أني أخبرتكم أن مصيبة حدثت في آخر 100 للهجرة إلى اليوم، بلية بلي بها العالم الإسلامي، وهي قوم من الجهمية والعقلانيين والباطنيين، هؤلاء الذين يأخذون النصوص من كتاب السنة وينزلونها على العقل، فإن وافق عقولهم أثبتوها، إن ما وافقها ردوها كائنا ما كانت حتى لو كانت متوافقة. ومن ذلك أن الأحاديث التي جاءت في ذكر عيسى عليه السلام وأنه ينزل في آخر الزمان هي أحاديث متواترة، لعلها تبلغ أكثر من 50 عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي ينزل به ورؤية الناس له وحين ينزل، وأنه ينزل على ملكين وعند المنارة البيضاء في دمشق، وحدد أشياء من التفاصيل جاءت في الأحاديث الصحيحة وكثرة، ومع ذلك لم يسلم هؤلاء بذلك. وأخبث من هؤلاء هذه الطائفة القاديانية التي ضحكت على الناس وتسمت باسم الأحمدية هذه الأيام، والتي حرفت كلام الجهمية الذين هم فراخ للجهمية وزادوا عليهم فصاروا فراخا للباطنية نسأل الله العافية، فعبثوا بالشريعة بأهوائهم وعقولهم وزعموا أن رجلا كانت تصيبه صرعات اللي هو ميرزا أحمد غلام في الهند أثناء الاحتلال الإنجليزي للهند، رأوه رجلا تصيبه صرعات تشنجات، ومرة يقول شعر، مرة يزعم أنه يوحى إليه، ومرة يقول أشياء من الحكمة، ومرة يقول أشياء من الضلال، مرة يدعي التنبؤ بحدوث أشياء. فزعم أنه هو المسيح الموعود الذي جاءت به النصوص. وقد أجمع علماء المشرق من أهل الهند من القرن الهندية ومن جاورها لما خرج، سواء كانوا من أهل الحديث أو من الأحناف أو من غيرهم من علماء الإسلام، بأنه كافر خارج عن دين الإسلام. وهؤلاء الناس يتظاهرون الناس بالصلاة والأدب والخلق الحسن، وما تنفع الإنسان الصلاة إذا كان لا يسلم لله عز وجل ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم بما يقول. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية لما سئل عن هؤلاء هذا الجنس من الباطنية، قالوا له الشيخ، قالوا له إن معهم أشياء من الخير، قال لو لم يفعلوا هذا الخير ما راجع باطلهم، لو كان الذي عندهم كله باطل ما يروج على الناس، إلا أنه لابد أن يروج ما عندهم من الباطل بشيء من الحق. وهذا حتى اليهود والنصارى يفعلون أشياء من الخير من التعبد والتألف الساعات الطويلة، لكن كما أخبر الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك الإنسان يحذر من الاغترار بأمثال هؤلاء. المسألة الأخرى، هنا اعترضوا هؤلاء الجهمية وأشباههم، اعترضوا بأن أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعد. والجواب أن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان لا يكون نبيا، بل إنه عليه الصلاة والسلام يتأدب حتى في إمامة الصلاة فلا يتقدم، كما جاء هذا في الحديث الصحيح أنه قال إمامكم منكم أو يأمكم منكم، والحديث الصحيحين وغيرهما في ألفاظ. نعم، لكن الكلام على أنه لا يكون نبيا مطلقا هذا غير صحيح، بل هو نازل وهو نبي، لم ترفع من عنه النبوة، لكنه حين ينزل لا يحكم بملته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن موسى لو أنكم اتبعتم موسى وتركتموني لضللتم، مع أن موسى صاحب شريعة لكن أنزل إلى قوم خاص، لكن لا تسلب عنه النبوة. عيسى لا تسلب عنه، ولا يوجد نبي من الأنبياء الحمد لله في تاريخ الأنبياء أن الله اختارهم واصطفاهم ثم سلب عنهم النبوة، هذا ما حصل. لكن إنما وقع الكلام بين أهل العلم في مسألة نزوله، هل هو أفضل من المهدي الذي يقال تقدم، ها يقول لي يا نبي الله تقدم، يقول لا، يعني إمامكم منكم تكرمة الله في هذه الأمة، هل هو أفضل منه أو لا؟ والإمامة تكون لمن؟ الإمامة الكبرى. فجمع بعض أهل العلم كالسفاريني وجمع من أهل العلم بأن أنه يكون كالحاكم للناس، بعضهم جمع بأنه هو المتقدم، وهذا كالسلطان مع الإمام، لأنه بعد 300 من الهجرة في خلافة بني العباس صار فيه مثل الآن اللي هو يكون إنسان إمام ويكون تحته سلاطين أو سلطان يدبر أمور الخلق، هذا حصل بعد 300 كما قال ابن عبد الهادي وغيره. فالمهم أن هذا موضوع يطول، يعني على كل حال فيه يعني كلام لأهل العلم طويل. المقصود هنا أن عيسى عليه السلام حين ينزل يكون حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء لا ينفي كونه نبيا، بل إن الحافظ الذهبي رحمه الله وهكذا ابن حجر وقبلهم العراقي جمع من أهل العلم ذكروا أنه ينزل بمسمى الصحبة، يكون بمسمى الصحبة، لأن الأنبياء رآهم صلى الله عليه وسلم في السماء بأجسادهم والأرواحهم، الطين في السماء بأرواحهم أبدا، ما رأهم بأجسادهم. والأحاديث الصحيحة تدل على هذا، النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض قال رأيت موسى يصلي في قبره، وقال لو كنت ثم لأريتكم مكانه عند الكثيب الأحمر. جسد، أما الروح فهي في السماء. والأحاديث التي فيها نزع الروح وأشباهها كثيرة في هذا، أن الأرواح تكون في السماء والجسد تكون في الأرض. المهم ليس هذا يعني محصل الكلام، محصل هو أنه إذا نزل فمن التشريف له أنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء كان بروحه وجسده، كما قال الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فهو ينزل حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقولهم لا نبي بعدي في الحديث لا يرد هذا، إذا كان نازل يحكم بشريعته نعم هو يناقض هذا النص، ولم يقل بهذا أحد من أئمة الإسلام. المسألة الثالثة، هنا في بعض الناس ادعى أو أنكر نزول عيسى لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن عيسى عليه السلام فقال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقالوا الوفاة هي الموت، وهذا الاستدلال ليس في محله، غير صحيح استدلال بالآية، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن الوفاة قدر مشترك بين النوم والموت، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت أنه الأولى فيمسك التي قضى عليها أو قضي عليها الموت في سبع سبعية ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى. فهذا دال على أن الوفاة قد مشترك. وكذلك الله تبارك وتعالى قال في حكاية عن نزوله في آخر الزمان لما قال وما قتلوه يقينا، والقتل ما هو؟ هو ضد الحياة ولا لا؟ فلما نفى القتل دل على وجود الحياة، ولهذا قال الله عز وجل وما قتلوه يقينا، ثم أكد ذلك بقوله بل رفعه الله إليه، فدل على أن مسألة الموت منفية بما قتلوه، وعلى ثبوت الحياة بقوله بل رفعه الله إليه. والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كثيرة جدا، لا يردها إلا جهمي أو باطني، نسأل الله العافية. وقد أفرد العلماء الكلام عن عيسى عليه السلام وأحواله لكثرة ما ورد، تعرفون طبع في هذا كتب كثيرة، إن هذا الشيخ الإسلام وكذلك لبعض المتأخرين. نعم أحسن الله إليك. وعذاب القدر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام. أحسن الله إليكم. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في السور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أحسنت. نأتي الآن هنا إلى كلام، قبل أن ننتقل إلى هذا المقطع، إلى كلام في قول المصنف رحمه الله ويأجوج ومأجوج. أولا يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، كما ثبت هذا في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى لآدم أخرج بعث النار، فيخرج من النار كم إلى النار كم من يأجوج ومأجوج، ها 999 واحد من غيره. وقد روي في بعض الأحاديث التي لا تصح أوصاف ليأجوج ومأجوج، ورد في بعضها ولكنها واهية، أنهم أذانهم طويلة ويفترشونها وأشبه ذلك، ورد أن في بعضها أنهم مثل الذر، وهذا كله الحقيقة يعني مأخوذ عن بعض الإسرائيليات، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، بل هم من ولد آدم ومن جنس البشر، قد يكون فيهم صغر، قد يكون في أعينهم صغر كما جاء في هذه الأحاديث، في بعض هذه الأحاديث، لكن هم بشر مثل بقية الناس، وكذلك خروجهم يكون بعد الدجال ونزول عيسى كما ثبت هذا في الحديث، أنه حين ينزل عيسى عليه السلام كما في الصحيح يقول الله تبارك وتعالى لعيسى أحرز عبادي إلى الطور، ثم يدعو الله يدعو عيسى الله تعالى فيهلكهم فيرسل عليهم النغم وهي دودة تأتي للإبل حتى تغفو لها، كذلك الغنم بعض الدواب، فيتأذى الناس بزهنهم ويشم من أماكن بعيدة، فيدعو الله عليهم فتأتيهم ريح في كما صح هذا عن صلى الله من غير وجهه، وفي مسلم أنها أنه يرسل عليهم طير فتلقيهم حيث شاء الله، وهذا وهذا هذا لا ينفي هذا، هذا لا ينفي هذا، لكن هنا مسألة أيضا مهمة في مسألة يأجوج ومأجوج، أنهم إذا هلكوا كانت الساعة قريبا جدا كما قال الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي جاء عنه في المسند من أوجه المسند وغيره من أوجه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يأجوج ومأجوج قال وإذا الساعة يعني بعد ما يهلكون كالحامل المتم لا يدري أهلها متى ولادها، وفي بعض الروايات متى تفجعهم، تكون الساعة قريبة جدا. وهنا يعني مسألة وهي أن الشرع لما أخبر عن هذه الحادثة لله في ذلك حكمة، فتنة تحصل في الأرض يأتي قوم ويجتاحون العالم ويشربون المياه ويهلكون الزروع بأكلها مثل الجراد، أمم لا يحصيها إلا الله بكثرتها، هذا لو سأل الإنسان وش الفائدة منه، ولماذا يخبر الله عز وجل ولماذا ينشئهم أصنع حتى يصنعوا هذا، الجواب أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في إجراء الحوادث في هذا الكون، هذا أول ما يجب أن تعتقده في المغيبات أو ما يسميها بعض علماء الاعتقاد السمعيات التي لا مدخل إلا للسمع فيها، نسلم ونطيع ونقول لله الحكمة البالغة في هذا، وهي فتنة تحصل في الأرض وهي فيها وفيها كذلك إظهار لبعض أسمائه تعالى وصفاته من القوة والقدرة والعظمة والكبرياء كما هو حاصل بأحكام كثيرة يظهر للناس منها، والمؤمنون والعالمون يعقلون أن هذه الأشياء تظهر فيها أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وما يجب له من الثناء والحمد. بعض المعاصرين تكلم على يأجوج ومأجوج وقال إنهم التتار، لأنه ما في شيء في العالم يحصل بهذا العدد بهذا الشكل، ليس هذا من جنس الأشياء التي ترى، فقال الظاهر أنهم التتار الذين جاحوا شرق العالم الإسلامي كما تعرفون في سنة 608 للهجرة كان أول خروجهم حتى اجتاحوا شرق العالم الإسلامي لأن وصلوا إلى بغداد سنة 656، وهؤلاء كسرتهم سيوف أهل الإسلام من أهل الشام ومصر كما تعرفون في تاريخ الإسلام، ويجوج ومأجوج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كبيرة عنها أنه تحدث بعدهم أحداث، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحجن هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج كما ثبت في الحديث الصحيح. وعلى كل حال هذا قول يعني لا شك أنه إنسان لا يريد أن يجري الأشياء إلا على ما في عقله، وهذا يذكرنا بما ذكره ابن خلدون رحمه الله من قصة صاحب الفأر في المقدمة بعض الناس عقله صغير، إذا قلت له أشياء لا يراها أو لا يحس بها أو عقله محدود في 2 متر في 2 متر يأتي يكذب كل شيء. يقول ابن خلدون إن ملك من الملوك غضب على وزير عنده فذهب وسجنه هو وأولاده. لما سجنه عند الوزير هذا ابن صغير وهو في السجن ما رأى الدنيا، عاش في الحلية ونعم خرم، ما يرى الله يعزكم الحشرات ولا يرى الفئران ولا يرى شيء في البيوت. فقال هذا وهو جالس الولد مع الوزير أبوه هذا، فصار خرج من مكان في السجن وراح في مكان ثاني. فقال الولد لأبيه يا أبتي ما هذا؟ قال يا بني هذا فأر. خلاص تسقطت المعلومة في ذهن هذا الولد إن هذا فأر، وهو لم يرى الدنيا. هذا الولد صغير ما شاف السجن، ما رأى الحيوانات ولا رأى شيء. فكان يقص له والده فيه ناس خرجوا ومعهم بقر، قال يا بني يا أبي ما البقر؟ قال بقر حيوان. قال هو الولد يقول هو أصغر من الفأر ولا أصغر من ولا أكبر من الفأر؟ صار يقيس كل ما قال شيء قاسه بالفأر هذا. فالإنسان إذا كان عقله محدود يكون مثل صاحب الفأر هذا. وكان عندنا ناس هنا قديما لما جاءت السيارات كان الناس لا يصدقون بها، يسمعون بأخبارها ولا يصدقون. والمذياع الراديو كانوا ناس، وفي هذا أخبار كثيرة تعرفونها ونعرفها، أشياء نكت في هذا كثيرة. فهؤلاء الناس مثل صاحب الفأر، إذا جاءهم الخبر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدقون ويقيسون على عقولهم، فصار عقلهم عقل فأر. نعم. ثم ذكر المصنف هنا الكلام على الدابة، وهو خروج الدابة عند من أشراط الساعة. والدابة هي خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لم تأتي النصوص الشرعية من حيث القوة في مكان خروجها. نعم قد روي في هذا أثار مرسلة ومقطوعة، لكن ما ثبت في هذا، في بعضها أنها تأخذ من الصفا وبعضها من جبل أبي قبيس، لكن كل هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم يعني ذكرها في على وجه قوي في النصوص دال على أنها دابة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، أخبر الله عنها في كتابه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس، أو تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، لا يوقنون. ها تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فهي تكلمهم تقول لهم تكلمهم تحدث الناس دابة، هذه آية من آيات الله. أو كما قال ابن عباس تكلمهم يعني تجرحهم، وقال ابن عباس صح هذا وهذا، وفي قراءة شاذة ليست من المتواتر تكلمهم، تكلمهم يعني تجرحهم. تسم على هذا كما جاء في بعض الآثار، تسم على هذا مؤمن وهذا كافر. بعض المعاصرين يزعم أن مع الأسف الشديد قد كتب هذا بعض يعني الكتاب ممن يسمى بالمثقفين، كتب بعضهم أن هذا كله خيالات. المراد بالدابة هذه هي الجراثيم التي تغزو، تفسير الآية هي الجراثيم التي تغزو الناس. ولو كانت الجراثيم موجودة من أماد بعيدة قبل آدم وبعد آدم، والله أعلم متى إيجادها. والنصوص الشرعية أخبرت عن بعض أوصاف هذه الدابة وإنكارها خلاف الحقيقة، خلاف الأصل الذي جاءت من النصوص. وها هنا ذكر المصنف رحمه الله من أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها إنما يكون بعد هذه الآيات كلها، تختم آيات الساعة الأشراط الكبرى بخروج الشمس أو طلوع الشمس من مغربها. وهذه طلوع الشمس من مغربها إنما يكون بعد الآيات التي تقدمت، وهي الدجال، نزول عيسى، ويعجوج ومعجوج. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم لما سئل عن أول الآيات خروجا قال طلوع الشمس مغربها، وهذا مشكل عند أهل العلم، إلا أن أهل العلم تأولوه بأنه أول الآيات إيذانا بقيام الساعة، وبهذا تلتئم النصوص. ثم ذكر المصنف رحمه الله الكلام على عذاب القبر فتنة، ثم فتنة القبر، ثم ذكر النفخ في الصور، وثبت في السنن والمسند أن النفخ في الصور يكون يوم الجمعة، يكون يوم الجمعة تحديد اليوم. وأهل العلم حين جاءوا إلى تفسير قوله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أكثر أهل العلم على أن النفخ في الصور إسرافيل ينفخ في الصور، الصور هو عبارة عن قرن، هذا القرن المعروف ينفخ فيه إسرافيل. ظاهر القرآن يدل على أنها نفختان كما سمعتم، يصعقون ثم نفخة ثانية للبعث، إلا أن السنة فيها ما يشعر بأن فيه نفخة ثالثة قبل النفختين هذه، وهي نفخة الفزع. ولذلك قال من قال من أهل العلم إن النفخات تكون ثلاثة ويكون ترتيبها كالتالي: نفخة الفزع يبدأ الناس يسمعون هذا الصوت العالي، إلا أنه لا يؤثر فيهم إلا الرعب فقط والخوف، والنفخة الثانية هي التي من قوة الصوت يموتون كما أخبر الله يصعقون، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث. وهذا يدل على أن هذه الأمور المغيبة هي من عند الله سبحانه وتعالى، له الحكمة البالغة فيها، وإلا الصوت كيف يقتل الإنسان؟ نحن ما نعرف هذا إلا أن يكون الصوت الذي فيه المجاور للإنسان بخلاف البعيد، لكن هذا آية من آيات الله، الذي جعله في القريب يجعله في البعيد. وكذلك تكلم العلماء رحمهم الله في من يستثنى من الصعق، وقد الحقيقة في كتب التفاسير في كلام كثير منه شيء محتمل إلا أنه لا دليل عليه، ومنه شيء صحيح ومنه شيء بعيد ولم تأتي النصوص به. فمن الأشياء التي جاءت بها النصوص ما يكون في الجنة من الحور والولدان التي أخبر الله عز وجل بها، فهذه ظاهر الكتاب والسنة أنهم لا تدركهم هذه النفخة، لأن هؤلاء خلقوا ليبقوا كما قال العلماء، وبعضهم بعض أهل العلم يعني تكلم في هذا كلام طويل في من يستثنى. والذي ينبغي حقيقة في مثل هذه الأمور أن الإنسان لا يتكلم إلا ببينة، لأن هذا أمر غيبي ولا يتوسع في ذلك، ولا ينجرف الإنسان مع أقوال قد تكون شاذة وضعيفة إذا سئل عن الدليل فيها مع أنها أمر مغير قال والله ذكر هذا في الكتاب. فالأصل أن يتأدب الإنسان حتى مع النصوص المغيبة التي غيبت عن الإنسان في تفاصيلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يدل على هذا الأدب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر موسى من الصالحين قال لا أدري، ها؟ قال لما ذكر القيامة قال وإذا موسى آخذ بقوائم العرش فلا أدري، ها؟ أجوزي بصعقة الطور، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تردد في هذا قال لا أدري عن موسى، فهذا أدب لأن هذه القضية هي أمر مغيب. وهنا تكلم المصنف بعده على البعث بعد الموت وحشر الناس في القيامة، وينبغي أن ننتبه إلى أن الذي يبعث ويساق إلى المحشر هو الإنسان نفسه الذي كان في الدنيا ليس غيره، وإنما الذي يختلف في ابن آدم هذا هو بعض الأوصاف التي تختلف عنها أنت يا ابن آدم في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى ذكر بعض الأوصاف، قال فبصرك اليوم حديد ولا لا بعيد جدا قوي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من هذا القبيل، من أن أهل الجنة هل لقاموا هؤلاء بعد الحشر لما دخلوا الجنة قال لا يبولون ولا يتغوطون إلى آخره، هذا دال على أن هذه الأوصاف التي كانت في الدنيا تغير، لكن ابن آدم نفسه ما تغير، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر عن الكفار، قال الله تبارك وتعالى في كتابه ويأتيه الموت الذي يدخل في النار ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، فيسلب عنه هذا الإنسان الذي في النار يسلب عنه الموت، فالذي يوجد فيه شيء من اثنين كان في الدنيا وهو الحياة، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وها هنا أمر آخر كذلك في أن الخلائق تحشر يوم القيامة كلهم، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وغير ذلك من النصوص. لكن قد يشكل على بعض الناس هو ما في قول الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قد يسأل الإنسان يقول أي فائدة في حشر هذه الطيور وهذه الجوارح وهذه البهائم، شو الفائدة من حشرها؟ وسنأتي لها يعني الكلام على هذا فيما بعد، لكن العلماء رحمهم الله تكلموا على هذا وأن هذا دال على حكمته سبحانه البالغة وعلى تمام عدله. ومن ذلك أن صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أنه يوم القيامة يقتص بالشاة الجلحة من الشاة القرنة، الجلحة لما فيها قرن، والقرنة التي ذات القرون تنطحها، فيقتص الله تبارك وتعالى بهذه الجلحة لبيان اسمه وصفته سبحانه وتعالى الذي هو العادل سبحانه وتعالى والحكم العدل. تكلم العلماء رحمهم الله على مسألة مهمة في أحوال يوم القيامة، وفيها قاعدة عظيمة في النصوص أحيانا ما يشعر بالاختلاف، كما في قول الله تبارك وتعالى هذا يوم لا ينطقون، وقال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول إلى آخره، يقول الذين استضعفوا إلى آخر الآية، هم يتكلمون كيف النص قال قبلها هذا يوم لا ينطقون. كذلك في قول الله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت يعني ذهب ضوءها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تدنو من العباد حتى تكون قدر مين، كيف تذهب كيف تكون قريبة بهذا الشكل. فهنا العلماء رحمه الله تكلموا على قاعدة عظيمة تجمع ما اختلف عند المسلم من التوهم في أنها متعارضة، وهي أن أحوال يوم القيامة تحمل على حال، يحمل ذاك النص على حال ويحمل النص الآخر على حال، فيكونون في حال ينطقون وفي حال عميا وبكما وصما. وكذلك في حال تكون الشمس فيها قد ذهب ضوءها، وفي الحال تدنو منهم حتى تكون بهذه الصفة يعرق الناس حتى ينجمهم العرق. ثم تكلم المصنف رحمه الله عن مسألة الشفاعة، والحقيقة أن تلاحظون أن المصنف تكلم عن الشفاعة نحن أتينا لها الشفاعة نعم. أحسن الله إليكم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ولما المصنف رحمه الله قال ويحشر الناس على يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، أما حفاة وعراة ظاهرة هذه حافي عاري، وأما غرلا أي لم تقطع منهم الجلدة هذه التي تقطع في الختان في الصبي، يأتون بكمالهم لم يقطع منهم شيء. وأما بهما أي ليس معهم شيء، ما يأخذون أموالهم ولا يأخذون أثاثهم ولا بيوتهم ولا دوابهم ولا شيء من ذلك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. تكلم المصنف هنا رحمه الله على مسألة أما من أوتي كتابه بشماله بيمينه، ثم تكلم قال بشماله. هنا مسألة قبلها في مسألة الحشر، وهي تكلم بها بعض الناس، وهي أن البهائم إذا حشرت واقتص بعضها لبعض فإنها غير مكلفة، غير مكلفة. وقد تكلم العلماء رحمهم الله إلى أن هذا من قصاص المقابلة وليس من قصاص التكليف، من قصاص المقابلة لا قصاص التكليف. قال المصنف هنا رحمه الله في الكتاب الذي يعطاه الإنسان، أما أنه يعطى المؤمن كتابه بيمينه فهذا فيه النص وإجماع أهل العلم، ولم يختلف في صفة إعطائه باليمين أنه باليد اليمنى. إنما الذي وقع فيه الكلام لأهل العلم هو الكافر إذا أعطي كتابه بالشمال، فقد ذكر الله تبارك وتعالى هنا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره. وفي بعض النصوص كقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله، دعا بعض أهل العلم إلى أن يجمعوا بين النصين بقولهم إنه يأخذ بعضهم بشماله وبعضهم يأخذها من وراء ظهره، وبعضهم ولا يميل الحظ من كثير رحمه الله وجمع من المحققين إلى أنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. ولا يمتنع على القاعدة التي ذكرناها والله أعلم التي ذكرناها قبل قليل أن يكونوا يعطون كتابهم أن يعطوا كتابهم ها مرة في حال بالشمال وفي حال أخرى يكون من وراء الظهر هو نفسه الذي يحمل كتابه بشماله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الميزان فقال نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والميزان له كفتان ولسان ولسان توزن به الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم الميزان فيه مسائل كثيرة لكن نقتصر منها على أن بعض أن المعتزلة والجهمية على طريقتها كانت تنكر الأمور هذه التي تحصل في عرصات القيامة من العجائب التي أخبرت بها النصوص الشرعية وتواتر النقل بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وجاءت في الكتاب والسنة. فقالوا إن الميزان لا يوجد ميزان في الآخر وإنما المراد بنصوص ونضع الموازين القسط ليوم القيامة المراد بها العدل. وعلى كل حال قد ذكر هذا ابن جرير عن رواية عن مجاهد ويحتمل أن مجاهد رحمه الله فسر هذا بنتيجته وليس بتأويله هذا هو الظاهر. والأمة مجمعة على وجود الموازين هذه في الآخر إلا أن أهل السنة اختلفوا في هل هي واحد أو أكثر. فتلاحظون في القرآن أنه ما أتى إلا مجموعا كل آية في القرآن بخلاف السنة. السنة الغالب فيها أن ثم ينصب الميزان وفي بعضها تنصب الموازين لكن الغالب في السنة هو ذكر الميزان موحدا وليس مجموعا بخلاف القرآن. فمن هنا حصل الخلاف بين أهل العلم لكن في بعض الحديث والآثار ما يشعر بأنه واحد أنه تعرض عليه أعمال العباد. ورد هذا في حديث كحديث البطاقة المشهور هذا الرجل الذي قيل له عن أعماله فقال ما أعلم شيء إلا لا إله إلا الله فتوضع في سجل ثم توضع في كفة وتنصب الموازين وتأخذ السجلات التي هي 99 سجل فيها معاصي ثم تطيش بهن لا إله إلا الله. وهذا حديث البطاقة المشهور وهو من الأحاديث الصحيحة التي جاءت متسلسلة بالسماع إلى اليوم. فهؤلاء إذا قيل لهم الله تبارك وتعالى قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كيف تفسرون وزنا؟ إن فسروها بكلمة عدل وقعوا في الكفر نسأل الله العافية. يعني الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه فلا نقيم لهم يوم القيامة عدلا كان هذا في غاية القبح. ودائما لو تلاحظون الاستدلال الذي يستدل به هؤلاء المبتدعة يكون الرد عليهم الأدلة التي هم يستدلون بها دائما فضلا عن النصوص الأخرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الميزان وأخبر عن أوصافه وأنه توزن وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم ربما وزن الإنسان نفسه قال في المسعود لما تكلم على دقة ساقيه قال له هي أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال إن الكافر لا يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة هذا في دلالة على أن الإنسان يوزن هو نفسه توزن أعماله كذلك وصحائفه توزن هذه قد جاءت في النصوص. فما في حاجة إلى العبث في النصوص والقول بتأويلها وعلى خلاف ظاهرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسائل في الميزان مسائل في الحوض فقال ولنبينا نعم أحسن الله إليك. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى المؤمنين والملائكة عندكم الملائكة عندكم نعم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام وللمؤمنين والملائكة شفاعات نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. طبعا من ارتضى هي بتخفيف الراء وليس بتقليل لأن الكسر هنا عارض كسر عارض إذا كان كسر أصلي مثل فرعون ترقق الراء لكن إذا كان عارضا مثل لمن ارتضى فهنا تفخم لا ترقق نعم. أحسن الله إليك. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيا لا تثنيا لا تثنيان. فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين فيها. هنا ليست آية النسخة الصحيحة ليست آية لأنها قال والجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه ثم قال وأهل الجنة فيها مخلدون ما ذكر آية في أهل الجنة إنما ذكر في أهل النار. والنسخ الصحيحة من اللمعة هكذا وأهل الجنة فيها مخلدون والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. هذا في النسخة الصحيحة من اللمعة ولا بأس يعني أن يكون المؤلف اقتبس هذا من القرآن نعم. أحسن الله إليك. وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح. أحسن الله إليكم. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. تكلم المصنف رحمه الله على الحوض وما فيه من الصفات وقد حصل خلاف بين أهل العلم في مكان الحوض أين يكون هل هو بعد الصراط أو قبل الصراط. وظاهر بعض السنن والأثار أنه في العرفات وأنه يمد من الكوثر ليس هو الكوثر وإنما يمد هذا الحوض من الكوثر. وقد صنف فيه فقيد المخلد جماعة من الأئمة صنف فيه كتبا مفردة في الكلام على الحوض لكثرة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته. وفي بعض الأحاديث ما يدل على الحديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض لعلها تجوز 80 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم وفيها ما يدل على أن الساقي هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستمع. وفي حديث ابن مسعود قال حتى إذا أهويت لأناولهم اخترجوا دوني في قوله أهويت وفي كلمة الحوض دلالة على أنه مرتفع ولا لا لأنه قال حتى إذا أهويت والهوي يكون من العلو إلى النزول. هذا بعض الإشارات الخفية التي في الحوض وكذلك مسمى الحوض، الحوض عندنا مسمى بما هو محوط وفيه نوع ارتفاع، وإلا لو كان يعني مثل البئر كان أفضل، لأنه بئر، لأن البئر هو الذي يكون في باطن الأرض أو الماء. المهم أن هذا الحوض ذكر المصنف رحمه الله ما فيه من العجائب، وهي أن من شرب منه فإنه لا يظمأ أبدا، وهذا على خلاف ماء الدنيا، ماء الدنيا تشرب تحتاج مرة ثانية ثالثة، وهذا كله يعني لو جاء إنسان وقيل له عدد نجوم السماء لكان هذا في شيء عجيب، يعني عدد الآنية. الإخوة يقولون إن الأخ الفاضل الكريم محمد آل يعلى هو الذي فاز بإجابة هذا السؤال، وهي إجابة طيبة ما شاء الله، فجائزته يستلمها بعد الدرس. ثم ذكر المصنف رحمه الله صفات الحوض، ومن الأشياء التي ذكرها العلماء في صفة الحوض أن لكل نبي من الأنبياء يوم القيامة حوض، كما جاء في الأحاديث الصحيحة، إلا أن أكثرها وأعظمها هو ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض، بدليل هذه الأوصاف الكثيرة التي لم ترد عن الأنبياء من قبل. ثم ذكر المصنف الصراط، والصراط قد أنكره بعض الناس، قالوا كيف يكون أحد من الشعرة أحد من السيف وأدق من الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب عن هذا في الصحيحين وغيرهما، قال تجري بهم أعمالهم، ما هو بالإنسان هو اليد، العمل هو الذي يرفع الإنسان في هذا، وأخبر أن الناس يمرون فيه على أقسام، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، إلى أن ذكر الذي فناجم مخدوش أو مخردس في النار والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الكلام على النار والشفاعة، فقال لما ذكر الصراط قال يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. المصنف رحمه الله اقتصر على هذه الشفاعة اتباعا للسلف رحمه الله، فإنهم يقتصرون أحيانا على هذا النوع من الشفاعة، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ردا على الخوارج والروافض والمعتزلة في أن أهل النار أن من عمل الكبيرة فهو خالد مخلد في النار لا يخرج منها، وأن من دخل في النار لا يخرج منها. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الشفاعة كثيرة جدا، لعلها تجوز 80 حديث في ذكر الشفاعة، وقد أفردها في التصنيف جمع من أهل العلم. لكن في الشفاعة شيء عجيب، الآن أنت وأنا لو أن إنسانا أمرته ونهيته قلت لا تفعل مثلا كذا، افعل كذا، لا تفعل كذا، وكان في نهيك له أمور صغيرة لا يأتيها وكذلك أمور كبيرة لا تسمعها، ثم جاء هذا الإنسان وفعل فضائع الأمور التي كنت نبهت عليها لا يفعلها، ما موقف من هذا الشخص؟ لا شك أنك ستكرهه، هذا أمر طبيعي في الإنسان، إلا أن هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي دعوة لنفسه يدعو بها، قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمة، وأخبر أنه صلى الله عليه وسلم ونادى الله تبارك وتعالى وسأله أن يعطيه أصحاب الكبائر من أمته فأعطاه إياه، أعطاهم إياه صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب من الرحمة، أنه صلى الله عليه وسلم تكون شفاعته يوم القيامة من أكبر همه أن تكون لهؤلاء أصحاب الكبائر، وهذا الحقيقة يفيدنا يا أخواني صلى السلوك أن الإنسان إذا رأى صاحب الكبيرة أو صاحب الكبائر ما يأتي يتشمت بهم، نسأل الله العافية. نقول لترى النبي صلى الله عليه وسلم أنت يا أيها الرجل الصالح، ترى النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة سيحرص على هؤلاء أكثر من حرصه عليك أنت يعني من كان مثلك. فإذا رأى الإنسان الشخص على منكر أول ما ينبغي له أن يصلح قلبه في مواجهة هذا الإنسان صاحب المنكر، ويسأل الله تبارك وتعالى العافية، ويلين قلبه لهذا المسكين، وليس أن ينفره من الدين أو يتشمت به أو يأتي ويسحبه ويبلغ عنه الجهاد وهو قد وقع مثلا في منكر من المنكرات، يقول أنا مستوديه لهيئة ولا الشرطة ولا لا، هذه ليست السنة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماعن بن مالك الأسلمي كما نعرف قصته، وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه في قصة مشهورة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهره قال أبيك جنون، بل إنه لما أصر ونادى هذا بين الخلائق بين الناس صلى الله عليه وسلم ما في مدفع، الرجل يقول طهرني أنا زني يعترض على نفسه، أقام عليه الحد قال اذهبوا به فارتموه. قال أنس فلما أذلقته الحجارة يعني وجد مس الحجارة جمز يعني فر من الحفرة التي حفرت له، جمز فر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة خفية هل لا تركتموه يتوب، مع أنه قد فعل هذا نسأل الله العافية التي هي من أخف المنكرات وهي الزنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إليه في رحمته لهذا الإنسان قبل وأثناء وبعد. لما جاءه رجل وسبه شتمه قال والله إنه الآن الذي أنهر الجنة ينغمس فيه، اللي هو هذا رحمة قبل وفي أثناء وفي بعد، هذا يفيد الداعية الحقيقة أن الإنسان يكون له رحمة للخلق ما يأتي ويتشمس بالناس الله العافية كما يحصل من بعض المقصرين. ثم أخبر رحمه الله قال والجنة والنار مخلوقتان، والجنة الحقيقة الذي جاء فيه النصوص أن الجنة والنار موجودتان الآن، بل الحوض موجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إلى حوضي الآن كما جاء هذا في الحديث الصحيح. ثم قال رحمه الله ذكر هو في آخر ما ذكر قال ويؤتى بالموت، هذا استنبط منه العلماء الحديث الذي في الصحيحين قال يؤتى بالموت على أن الموت في الشرع صفة وجودية وليست صفة عدمية، الفلاسفة يقولون إن الموت سلب يعني صفة عدمية، وأئمة السنة يقولون لا الموت صفة وجودية بدليل أنه كما في الحديث الصحيح يذبح بين الجنة، والذبح للعدم ولا الوجود، الوجود على كل عاقل يعرف هذا. والمصنف رحمه الله ختم هذا الحديث يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت، ختم بهذا في التأكيد على قوله الأول إن الجنة والنار لا تفنيان، كل هذا تأكيد بأن الجنة والنار لا تفنيان. نقف على ومحمد رسول الله، ونأتي لبعض أسئلة الإخوان لعلنا إن شاء الله الدرس القادم يكون هو الدرس الختامي للجمعة، وبالنسبة لكتاب ابن اللحام فهو متهيئ موجود عند الشيخ مسفر، ما أدري بعد الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله. هذا قال هل يستثنى من النفخة إسرافيل عليه السلام؟ هذا نحن قلنا يعني قبل قليل إنه هو الناسخ في النفخة الأخرى. هذا سؤال حقيقة الأخ كتبه ما فهمته، يبدو أنه ما أدري كيف كتبه، ذكر أن الدجال بني آدم هل كان يفتن الناس وهل كان ممسوح العين كلام، أو أن الله مسخه وأعطاه قدرات، طبعا مسيح الدجال أعطاه الله تبارك وتعالى ما جاءت به النصوص من القدرة على ما يرى الناس من كون هذه جنة وهي نار والنار وهي جنة، وعلى قلب الصور والأشياء التي أذن الله له تبارك وتعالى فيها. ويأجوج ومأجوج كذلك، أخبرت النصوص بأنهم يمرون على الأنهار ويشربونها، وعلى الزروع فيأكلونها، كما نحن نشاهد الجراد كيف يأتي. أتى الجراد على زرعي يوما فقلت له لا تشتغل بالله يوما بإفسادي، فقال منهم خطيب فوق السنبلة إن على سفر لا بد من زاد. الجراد يأتي الأماكن ويجتاح ما فيها، لا يبقي شيء، حتى البلد في أزمة اقتصادية 180 درجة. هؤلاء على شيء نحن نراه الآن، يأجوج ومأجوج يصنعون أعظم منها. فهنا قال قوله رحمه الله ولا نجمله، الإجمال ضد البيان، هذا كأنه يجيب عن السؤال الذي كنا تكلمنا عنه سابقا في الرد على من قال إن المصنف رحمه الله مفوض. قلنا إنه على عقيدة السلف الصالح، وقوله لا نجمله هو رد على من يقول بهذا. قال هنا أعد القاعدة التي ذكرت في النصوص الواردة في أحوال يوم القيامة، ذكرنا قبل قليل قاعدة، وهي أن كل حال أخبرت فيه النصوص الشرعية، كل نص أو حال ذكرت في النصوص الشرعية وذكر ما يقابلها حمل على هذا في حال وحمل على هذا في حال آخر، عميا وبكما وصما. ثم في قوله هذا يوم لا ينطقون جاء هذا في حال، وكذلك في قال الذين. هنا مسألة الأخ هذا كذلك في لا نجمله، هل الفرار من المسيح الدجال خاص بضعاف الإيمان؟ في حديث عمران بن حصين صلى الله عليه وسلم قال لا يفرن الناس من الدجال في الجبال، الناس يختلفون أمام فتنة الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا، ذكر في صحيح مسلم أن رجلا يقوم ولهذا يقول أمامه أنت كذاب وأنت المسيح الدجال اللي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، فيفلقه في القتين شقتين ثم يعيده فلا يقدر عليه بعد ذلك. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من خيال أهل الأرض، هذا فيه إشارة إلى أن من حضر الدجال يقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان الذي يحس منه ضعف إيمان لا شك أنه لا يجوز أن يأتيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الرجل لا يأتي ويظن أنه يثبت فيضل مما يبعث معه من الشبهات، كما في مسند أحمد وغيره. هذا الأخ يسأل سؤال، يقول مسألة هل الذي يفجر نفسه إدخانا في العدو الكافر وهو متأكد أنه سيدخن فيهم، هذه مسألة يعني حقيقة مسألة من مسائل النوازل، وهي مسألة قد تكلم عنها الفقهاء قديما، وشيخ الإسلام رحمه الله له رسالة فيها الانغماس في العدو، له رسالة رحمه الله في الانغماس في العدو، وهي مسألة فقهية من أخذ بها بقول فقيه مع أن يعني تشقق صفوف المسلمين ولا يعني تجعل بينهم فرقة بسبب مسألة فرعية. مسألة فرعية يفتي بها أي واحد من الفقهاء الذي في البلد التي تكون فيه الجائحة أو العدو. وبالمناسبة أنا أوصي الشباب جميعا أن لا يشتغلوا بمسائل لا توجد في بلادهم، لا تنشغل كثيرا في بلادك والله الحمد في أمور طيبة من الخير والصلاة والصلاح والدين والنعمة والأمن والعافية، أحمد الله عليها. لا ينشغل الإنسان إذا طالب العلم، نعم لو كنت مفتيا عالما هذا موضوع آخر، لكن أنا وأنتم من طلبة العلم ما ينبغي أن نشتغل في الحقيقة في مسائل لا ما هي موجودة في بلادنا، ونتحدث عن أحداث ما هي موجودة في بلادنا. إذا كان بينك وبين زميلك تتكلم أنت وإياه مما تسمعه هذا أمر، لكن أن يشغل الإنسان نفسه إلى آخره تصرف عن أشياء كثيرة من الخير ويتكلم فيها ويكتبها في الشبكة في الإنترنت، وربما تكلم بها في مجامع، شك أن الله عز وجل أعفاك ووسع عليك في مثل هذه الأمور، ولن يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا عن خمس أو عن أربع المسائل التي في حديث أبي برزة الأسلمي، عن علمه وعن عمله إلى آخره. فالإنسان إذا اشتغل بمثل هذه المسائل وتكلم فيها وأغرق فيها تفوز يفوته خير كثير من التأله والتعبد والعلم، مسائل العلم كثيرة، العلم واسع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.